محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها للإضطرار أو لحاجة الناس؟ نعم، يجوز تقديم الزكاة عن وقتها لحاجة الناس، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس زكاة حولين مقدما، وإن كان هذا الحديث في سنده بعض المقال، لكن يشهد له أن الناس لما قالوا منع العباس الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي علي ومثلها معها. فعليه، وقياسا على جواز الكفارة قبل الحنس يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها للحاجة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ الله يسهر. السؤال الأول: هل يجوز في صلاة الجماعة يعني بالنسبة للمرض اللي منتشر ده، أنه في الصفوف يعني نعمل فرجة بين الصفوف بس فقط شوية يعني عن صلاة الجماعة والحمد لله، بس يعني بين الرجل وأخوه مش عن سد الصفوف تبقى في فرجة، هل يجوز يعني بالنسبة لهذه الضرورة؟ يعني هل يجوز عقد الجماعات وبين الفرد والفرد مسافة دفع لضرر؟ دفع لضرر هذه مسألة نازلة لم تعرف من قبل، ومن ثم فإن القول فيها يكون عن اجتهاد ليس عن نص إلا للعمومات، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كقول الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمثل هذه الحال تجوز للإضطرار، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا سؤال آخر بارك الله فيك. أتفضل. رجل معاق في رجليه يعني مش عايز القيام. نعم. رجل مقعد معاق في رجليه عايصلي بالناس. رجل مقعد. يصلي وراء قياما ولا جلوسا. بس هو ناس عفوا قاعد سؤالك. رجل يصلي بالناس معاق في رجليه يعني مقعد مش هيقدر يقوم، رجل معاق من خلفه يصلي قياما ولا يصلي قعودا؟ اذا صلى الامام قاعدا صلى المأمومون خلفه قياما. كان اولا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وكان في الأول أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا والصحابة خلفه قيام، قال: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقفون على ملوكهم. ولكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة خلفه قيام، فعليه ذكر جمهور العلماء أن هذا ناسخ لحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. عليه فيجوز أن يصلي الإمام قاعدا والصحابة خلفه قيام إذا كانت بالإمام علة من مرض ونحوه، والله أعلم. يسأل عن التربح من اليوتيوب، قنوات اليوتيوب والتربح منها. أقول هذا مبني على الإعلانات التي تظهر فيها، فإن كانت الإعلانات التي تتأتى من ورائها الأرباح إعلانات فاسدة محرمة فلا يجوز التربح منها آنذاك، وإذا كانت الإعلانات خفيفة يعني ليس من ورائها كبير فسق أو كبير فجور فيجوز التربح منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أنا بس أفك والدي يعني يقرضني قرض لأداء مشروع وهسدده له يعني بعد سنة إن شاء الله أول ما يبدأ الأرباح المشروع، أعمل إيه مع اختلاف سعر العملة؟ يعني اختلاف إذا أخذت الآن جنيهات تسدد جنيهات، إذا أخذت دولارات تسدد دولارات. تمام. طب ما سؤال تاني شيخنا، انا سألت حضرتك عن زكاة مناح العسل، طب كيفية تأديتها لو انا عايز اديها؟ زكاة مناح العسل ليس هناك نص ثابت في زكاة العسل. الاخبار التي وردت في زكاة العسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح، انما ورد عن عمر انه رضي الله عنه انه كان ياخذ العشور، قال العلماء وعمر كان ياخذ العشور مقابل الحراسة، مقابل حراسة العسل. على ذلك ان اردت ان تؤدي الزكاة واخترت اخترت رأيا بان العسل تخرج عنه زكاة فستخرج العشر. العشر. السلام عليكم. يسأل سائل عن أخته المطلقة، هل يجوز أن يعطيها من زكاة المال؟ نعم يجوز أن يعطيها من زكاة المال، فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها في وجود أبيها، وكذلك لا يجب عليه أن ينفق على أولادها، والله أعلم. فإذا كانت فقيرة جاز الإخراج لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، والله كان أخويا حلف على أخويا الصغير إن هو ما يمسك تليفونه بالطلاق، قال له علي الطلاق ما أنت ماسك التليفون ده تاني، فهل في كفارة؟ يكفر كفارة يمين اللي هي بقى، معلش يا شيخ، إطعام 10 مساكين. كام بقى مثلا؟ كام يعني كم فلوس أطلع؟ قد إيه فلوس؟ لا مش فلوس، طعام أكل يكفي 10 أفراد من طعامكم المتوسط. خلاص ماشي، شكرا لك. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ. تفضل. ربنا يبارك فيك. معايا بعض الأسئلة. فضيلة سيدنا الشيخ الله يبارك فيك. تفضل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر رز شعير يا فضيلة سيدنا الشيخ، والوزن يكون كم كيلو؟ ربنا يبارك فيك. دي السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد قال علي اليمين من يفعل كذا، هل عليه كفارة يمين لو عمل؟ ولو ما عملش هل عليه كفارة يمين ولا لا؟ السؤال الثاني، ربنا يبارك فيك، هل يجوز جمع الصلوات في البيت في هذه الأونة؟ يعني سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهل يجوز جمع الجمعة مع العصر أيضا أو لو هذا يجوز؟ السؤال الثالث الرابع، من مقصود تزوق عسيلته ويزوق عسيلتها، هل المراد به الجماع ولا نزول المني؟ ولو الرجل ولو الزوج لم يجامع، هل لو طلقت منه المرأة لا يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الآخر حتى تتزوج برجل آخر يزوق عسيلتها كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل هل يجوز إخراج زكاة الفطر شعير؟ نعم يجوز، لكن ليس هو بالأنفع للفقراء الآن، والناس الآن لا يعرفون كيف يتصرفون في الشعير كالعهد الأول، كانوا يطحنونه وكانوا يستعملونه في مأكولاتهم، أما الآن فمن ناحية الجواز لأنه منصوص عليه، لكن الأفضل رز مكان الشعير. لكن أنا فهمت من ثنانا كلامك أنك تقول رز شعير، يعني هل غير مطحون ولا إيه بالضبط؟ يعني صاع من الشعير شيء والرز بغلافه شيء آخر، الشعير شيء والرز بغلافه شيء آخر، أما الشعير جائز، أما رز شعير لا، رز شعير يحتاج يطحن الرز الشعير وبعدها يطلع السرس كما يقولون، فالصاع سيكون أقل، أخرج رزا، أخرج صاع من الرز 3 كيلو إلا ربع تقريبا. قول الرجل علي اليمين لأفعلن يكفر كفارة يمين عند جمهور العلماء. جمع الصلوات في البيت لا يجوز هذه الأونة، لأنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الجمع. أيضا، ما المقصود بذوق العسيلة؟ إذا طلقت المرأة 3 فإنه معلوم أنها لا ترجع إلى زوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها الزوج الآخر، والمراد الجماع سواء أنزل المني أم لم ينزل. إن هذا الذي يجب به الحد، حد الزنا يجب به الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. إذا تزوج المرأة التي طلقت ثلاثا ولم يدخل بها هل يجوز له إذا طلقت من الزوج الجديد أن ترجع إلى الزوج الأول؟ لا يجوز، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبين النبي النكاح بقوله حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. أسألك ما هو من هم الصابئون وما هو حالهم يوم القيامة مع قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ الصابئون قوم لا دين لهم، رفضوا الأديان كلها. الصابئون رفضوا الأديان كلها ولم يتدينوا لربهم بدين، فهذا قول شهير في تفسير الصابئين. وعليه فما داموا رفضوا الأديان لا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الرسل أتتهم وكذبوا بها ولم يؤمنوا بها. أما عن التقييد العام فالصابئ الذي ترك دينه ودخل دين آخر، ومن العلماء من يطلق الصابئون على عباد الملائكة، والأول أشهر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عامل يا شيخ؟ عندي سؤالين. يجوز وضع نقط الأنف وأنا صائمة؟ نعم. يجوز وضع نقط الأنف وأنا صائمة؟ أعمل حركات الصلاة وأنا حائض استحياء من الحريق؟ أصبت ملابسي بعد التقيؤ فتكون نجسة أم لا؟ أتى رجل أهله ولم ينزل، يجوز الغسل؟ ولو صليت صلاة النوافل وجلست مكان الملائكة تستغفر لي أم لا؟ وجزاك الله خيرا. عفوا. نعم. سؤال أخير. صلاة النوافل لو جلسنا مكان الملائكة تستغفر لنا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتسأل هل يجوز لها وضع نقاط الأنف في أنفها وهي صائمة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنها ليست بطعام ولا بشراب، وإذا أقسمت قلت والله لا آكل ولا أشرب ووضعت نقاطا في أنفي لم أحنث، فهذا رأي المجوزين. وآخرون قالوا إذا دخلت الجوفة من الأنف إلى الجوف تفطر، لأن شيء دخل من مدخل الطعام أيضا بغير الفم، يعني وصل إلى مدخل الطعام من الداخل فدخل. فالأحوط والأبعد عن الخلاف أن تؤجليها إلى بعد الإفطار، وإن كان حتما فاستعمليها وأكملي صيامك وأعيدي يوما على سبيل الاحتياط، والله أعلم. أما المرأة حائض وتقول هل يجوز أن آتي بحركات الصلاة وأنا حائض، يعني تدخل الصلاة مع الناس استحياء، يعني هي حائض في المسجد والناس قاموا يصلون قامت تصلي معهم، أتت بحركات الصلاة، لا يجوز مثل هذا ولا حياء في مثل هذا. الحائض معروف أنها ممنوعة من الصلاة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والله أعلم. أما القيء فليس هناك دليل فيما علمت على نجاسته، والله أعلم. أتى أهله ولم ينزل، أتى أهله ولم ينزل، يجب عليه الغسل لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي أهله ثم يكسل، أي يكسل عن إخراج المني، قال إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل، أو كما قال. تقول الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من صلى في جماعة أو من صلى الفريضة ثم جلس في مصلى أو الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له وارحمه، هل هذا ينسحب على الفريضة والنافلة؟ نرجو الله ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال عن كان عندي ايام رمضانات قبل كده يعني ما كنتش صمتها، يعني في كفاره اطلعها ولا اصومها ولا صيام بس؟ عندك ايام من رمضان؟ ايوه. عليك الاعاده فقط. طب وما فيش كفاره يعني اطلعها عن رمضان يعني؟ عليك الإعادة فقط. خلاص ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا بصوم على غير شهر رمضان يعني. لو ممكن قمت الصبح، انا ما نواتش الصيام من بالليل، وقمت الصبح نوات الصيام الصبح، اليوم ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ولو انا يعني صمته وجيت مثلا بعد الظهر بعد العصر كده وجيت نفس تعبت وافطر، اصوم يوم تاني غيره؟ لا يعني انت تصومين قضاء ما عليكي. لا مش قضاء، انا يعني الاثنين والخميس مثلا. طب اعيد السؤال من الاول. نعم اعيد السؤال، كرر السؤال. انا بصوم الاثنين والخميس. ايوه. ولو قمت مثلا انا خلاص من بالليل وما نوتش ان انا اصوم يوم الاثنين، لقيت نفسي تعبانه وما نوتش. لم تعقد النيه من الليل للصيام، وعقدت النية من الصباح، لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. طيب ولو صمت وبعد كده بعد الظهر تعبت وفطرت اليوم ده يبقى عليا؟ لا ما في أي مشكلة، حتى الإعادة لست بمندرة الله يعني. ما يبقاش قضاء علي. لا امرأة صامت نفلا وأفطرت في النهار، هل تعيد؟ لا تلزم بالإعادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. سمحتك بس عندي سؤال، حضرتك تسمع الأسئلة واحدة. تفضل. أنا حضرتك أنا كاتب العقد على خطيبتي، كاتب الكتاب بتاعي ولم أدخل بها. وبعد؟ تمام. فحضرتك أنا كنت جالس في المكتب لوحدي في الشغل، فدار في ذهني بعض أخطاء مخطوبتي. دار في ذهني بعض أخطاء مخطوبتي. لا عفوا ما سمعت جيدا. ولك فندم دار في ذهني بعض أخطاء مخطوبتي وأنا جالس في المكتب في الشغل. يعني أنت خطبت وكاتب العقد يا فندم الشيخ؟ يعني عاقد. أنت زوج يعني؟ بس لما أدخل بها عاقد منذ سنة، وماذا حدث؟ أنت جالس في المكتب لوحدك في الشغل. جالس في المكتب لوحدك في الشغل وبعد؟ فضاف في ذهني بعض أخطاء مخطوبتي. جاء في ذهنك بعض أخطاء مخطوبتك. فيزب لساني ينطق مرة واحدة انتطاع ولم يكمل كلمة الطلاق، مع أني ليس لدي أي خلاف مع مخطوبتي خالص. يعني أنت جالس وحدك تفكر، ما تقولش مخطوبتي بقى الآن، هي زوجتك الآن. فما قال الشيطان يجيل لي أنك تعيش معك. أنت رجل مريض تعالج. يعني الرجل هذا المتصل يقول أنه عقد على زوجته منذ سنة وجلس في المكتب وحده يفكر في أخطاء زوجته وحده، فجلس يقول أنت طا وما أكمل، لا يقع شيء، وأنصحك أن تتعالج، أن تدعو ربك أن يصرف عنك هذا المرض، وأن ترقي نفسك، وأن تعالج نفسك عند طبيب مختص أيضا، وارحم نفسك وارحم زوجتك من هذه الوساوس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. أنا حضرتك عندي سؤال، لما خطبت زوجتي جبت لها 85 جرام ذهب، وقعدت أجيب لها هدايا ذهب وصلوا حوالي 130 جرام، فهي بتلبسهم وقت المناسبات بس، فهل عليهم زكاة ولا ما عليهمش زكاة؟ عليهم زكاة. إذا يعني هي مخطوبة ولا معقود عليها؟ لا أنا خاطب ومتجوز وعندي أولاد دلوقتي. أيوة لا عليها زكاة، 130 جرام عليها زكاة. شكرا الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من الفضة مكتوب منقوش عليه محمد رسول الله. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يعني الله أن نحبك في الله. حبك الله الذي حبتنا. سؤال بعد إذنك. تفضل. بالنسبة يعني من أصيب بمرض كورونا نسأل الله أن يعافي كل المسلمين منه. مش يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن في مقابر المسلمين؟ نسمع على حسب الضرر. الأطباء يقدرون إذا كان من وراء دفنه ضرر في وسط الناس لا ضرر ولا ضرار. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، ما صحة الحديث عن ابن عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال بعد كل صلاة الله أكبر وكبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات المباركات ثلاثا، صحيح ولا لا؟ لا يصح. لا يصح. طب بالنسبة للفطور يا شيخ، هل هو عقاب من ربنا أو بسبب ذنب؟ الفطور يا أختي ولا إيه؟ الفطور في العبادات، يعني الواحد بيقوم كان الأول بيقوم ناشط كده وحابب إنه يصلي، دلوقتي صراحة بالعافية، فهل بسبب ذنب؟ قد يكون عقابا وقد يكون عن تعب، قد يكون عقابا لأن الله قال في شأن أقوام ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وأيضا فإن الله قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأن الله قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما كسبوا، وقد يكون ناشئا عن تعب أو مرض، فتعوذي بالله من الكسل وانهضي لعمل الصالحات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ بعد إذنك، بس أنا بحلم حلم على طول إن أنا في المحام. ليس المقام مقام تفسير أحلام، إذا كانت رؤية سيئة حلم سيء تعوذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدثي به أحدا وتحولي عن جنبك الذي كنت عليه وقومي صلي ركعتين خمسة أداب للرؤية المكروهة، فلي عن يسارك ثلاثا، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، قومي صلي ركعتين، لا تحدثي بها أحدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال محرج شوية. لا تحرجين أو تحرجي نفسك، تحرجي المسلمين. اتصل على الهاتف الخاص. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث لا تقصر الرؤية إلا على عالم أو ناصح. الحديث لا يثبت ولكن معناه صحيح. السلام عليكم. يسأل عن حديث الرؤية على رجل طير ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، لا يصح هذا الخبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أستاذن حضرتك كان شفت كلام على الفيسبوك، كان لصفحة بتنشر علم يعني، فشفت منها كلام للشيخ مقبل الوداعي رحمه الله بيحذر فيه من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يعني بيقول ان في لا لا لا لا ما اعرفش كلام زي كده. والشيخ عبد الباسط تحفة المجيب صفحة يا أخي الله يغفر لك يا أخي. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رجل قارئ لكتاب الله، كتب الله لقراءته القبول، فراجع هذه الصفحة المنسوبة للشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه. لكن لا كان موطن ولا شيء من المواطن التي مثلا حدث فيها خلل، لكن في الجملة الثناء عطر على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله تعالى عليه. ولا تنشر مثل هذا الكلام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أنا في شغال في الاستثمار ومجال الملابس، فبضطر أن أخوف العمال وأزعل لهم ويعني أرفض كده، فهل ده يجوز أم لا يجوز؟ يعني قدر الاستطاعة اضبط نفسك، لأن العمال بشر مثلك، فاضبط نفسك ولا تسب ولا تشتم بكريم الأخلاق. بس هم نعم. ما بيجيش إلا بكده فعلاً يعني. لا لا لا, لا, لا لازم إخافتهم. إذا لم تكن تستطيع أن تتأدب فوكل واحد مكانك يقوم بدورك أو يكون صبورا حليما, وفي ذات الوقت يعاقب من يحتاج إلى عقوبة, لكن تكون السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ لو انا لو سمحت, انا عندي بنتي وضبانة هنا بقالها يجي سنة وشهرين, وبعدين انا دلوقتي اللي بصرف على اولادها, فانا معايا زكاة هتطلعه ان شاء الله في رمضان, هل اديها الزكاة ده؟ ابنتها غضبانة في منزلها منذ شهرين والزوج لا ينفق, فهل يجوز للأم أن تعطي ابنتها المتزوجة الغضبانة في بيتها ومعها أولادها من زكاة مالها؟ نعم يجوز, لأنك لست بملزمة بالإنفاق عليها وهي فقيرة. السلام عليكم. يسأل سائل عن استعمال المناديل الورقية لإزالة أثر الغائط وعدم استعمال الماء لعدم وجوده, هل يجوز أن تستعمل المناديل الورقية التي يسمونها الفين لإزالة أثر الغائط أو ما في معناها من المناديل أو لا يجوز؟ وهل هذا الجواز مقيد بعدم وجود الماء أم في وجود الماء كذلك يجوز؟ أقول بالله تعالى التوفيق, هذا جائز مطلقا, لأن المناديل الورقية أبلغ في إزالة الأذى من الأحجار, وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الأحجار لإزالة الأذى, وقل منهم من كان يستعمل الماء, فإذا وجد الماء فلا بأس, وإذا أتبعت إزالة الأثر بالمناديل الورقية بماء أيضا جاز, فكل جائز. السلام عليكم وبركاته يا شيخ. تفضل. أنا حضرتك واكلين حقنا بقالهم 20 سنة وأنا أطل فوز الرحم معه مأسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, فإذا أخذ الأعمام حق أبناء أخيهم وقاطعهم ابن الأخ هل يأثم؟ إذا كان مظلوما لن يأثم, لكن يمكنك أن ترفع قضية عليهم, ولست بآثم إذا قاضيت أعمامك, لست بآثم بدلا من أن تقاضيهم في الآخرة قاضيهم في الدنيا. وابن عمر مع أبيه عمر رضي الله عنهما تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عمر لابنه طلق امرأتك, فأبى, فتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك تحاكم مع ابن يزيد مع أبيه يزيد لما وضع يزيد صرة فيها مال في المسجد قال لأول داخل, فدخل ابنه معا ابن يزيد وكان أول داخل, فلما دخل معا ابن يزيد أخذها فتحاكم إلى النبي قال معا فأنا أخذتها, وقال أبو يزيد ما إياك عنيتها معا, فقال النبي لما تحاكم إليه لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد والله أعلم. السلام عليكم. كنت السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. في سؤال لو سمحت عاوز رقم حضرتك. خذ الرقم من الإخوة الله يحفظكم. السلام عليكم. هو تحديد فضلتك ذكر او انثى عفوا في سنتها تحليل يعني الشخص تحليل. يريد ان يحدد نوع الجنين اذا كنت موقن ان كل شيء باذن الله وان الله قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما اذا كنت موقنا بهذا فلك ان تفعل هذا كسبب من الاسباب كاخذ بالاسباب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لك يا عم الشيخ احنا بنتوضا بنصلي بالليل وبنكم الليل وبنسرحوا شويه مع ربنا نسرحوا شويه يعني الشيطان بالكلب ده بيسرح شويه هل دعوه احنا بنتركه ذنب على تاني؟ يعني تصلي في الليل وتسرح شويه في الصلاه ونسرح في الصلاه هنعمل ايه طيب يعني الصلاه صحيحه والله انا سمحت قال عمر اني لا اعد الجيش في الصلاه او لا ارتب الجيش في الصلاه والله انا عايزين نركز بس مش بيدين السؤال الاخر نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا اجد الكتابه والقراءه وبيحاولوا يحفظون الاسلوب المصطفى دي من اتعرف احفظها مستنى والله مستنى كل حضرتك انا ما لبست الجراح والكتابه وبحاول بيحاولوا يحفظون الفتحه والسور الصغار متعرف ايه يعني انت اميه لا تقراي ولا تكتبي وعاجزة تماما على ما تزعمين عن حفظ الفاتحة هكذا تقول الأخت أنا أحفظها بس بقطع فيها احفظي وقطع ما أنت متكلمة ما شاء الله يعني لسنة عرفت تسألي إذا أنا أعرف يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين أوقفي على حفظها يوما يومين الحمد لله أنت متكلمة وعندك فهم وتعرفين تعدي الفلوس جيدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بابن آدم يوم القيامة وله 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بمساخة؟ حديث صحيح لكن هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له والله قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لكن إذا أراد الله أن يؤخذك أخذك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الحديث حتى يستفيد إخواني والأخوات أنه سيخلص إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة فيقول الملائكة انشروا عليه سجلات أعماله فتخرج له سجلات مثل مد البصر طويلة مكتوب فيها السيئات التي عملها فتوضع في كفة ثم يقال له هل لك عندنا من حسنة ترجوها قال ما أعلم ما الذي سيطيع بهذه السجلات فيقول الله له أما إنك اليوم لا تظلم فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله توضع في كفة فلا يثقل مع اسم الله شيء هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له وإلا فلا يضطرد مثل هذا الصنيع مع كل من قال لا إله إلا الله أن كل أعماله السيئة تغفر لأن الله قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآيات. السلام عليكم. سلام. نعم لو سمعت لي سؤال وعايز رقم حضرتك الخاص خذ رقمي الخاص من الإخوة وسؤالك اكتبه. السؤال الأول حضرتك أنا لي واحد تربطنا بيها صلة قرابة لي عنده مبلغ من المال بس هو مش قادر يسدد الدين دوت فدلوقتي انا حاطط مبلغ من المال اخر في بنك فيصل ولي ارباح، ممكن اخد جزء من الارباح ديت لي انا واخصمها من الدين اللي عليه؟ لا يجوز. نعم لا. الو لا يا. ماشي شيخنا جزاكم الله خير. طب السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. نعم. يا شيخ لو سمحت. ايه. دوليه. انا عايز رقم لحال حضرتك يا شيخ. لا مانع خذي رقم. السلام عليكم ورحمة الله. سائل نسأل عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التثاؤب والعطاس، ما الوارد؟ أقول عند التثاؤب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هناك واحد عند التثاؤب يفتح فمه بالكامل، الشيطان يضحك منه ويدخل. أما عند العطاس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا بالشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسألك الدعاء يا شيخ والله، وإنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وفقك الله. وأن تدعو للوالد والوالدة يا رب. الله يوفقنا وإياك وإياهم يا رب والمسلمين والمسلمات. جزاك الله خير، نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ. نعم. وخرنا الأذقان يبكون، الأذقان اللي هي الزقن. أول سؤال الزقن، عارف زقنك؟ هذا الزقن، أذقان جمع زقن. الله يبارك فيك يا شيخ. طيب السؤال الثاني، الحديث اللي بيقول يعمل ابن آدم من عمل أهل الجنة. ما شاء الله يبارك فيك. هذا السؤال الآخر. السؤال الآخر، الحديث اللي بيقول إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينه زراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فيما يبدل الناس اللفظ اللي هي فيما يبدل الناس في الحديث ولا مش الحديث؟ لا، في بعض الطرق، وجودها في بعض الطرق. أيضا الأعمال بالخاتيم عموما، يعني ممكن حتى لا يكون مرائيا ولكن يختم له بالشر والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الو السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال، لو حد خبط العربيه ودفع ثمن تصليح العربيه وهو المتسبب في الخبطه دي، فهل الثمن اللي دفعه ده حلال ولا حرام؟ حلال، من اتلف شيء فعليه اصلاحه. عائشة لما كسرت الصحفة التي أرسلتها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا يا أخذ شكرا. النبي الصحفة من عائشة وأعطاها للأخرى. وقوم جريج لما هدموا الصومعة قال أعيدوها كما كانت. السلام عليكم. يسأل عن ثبوت الخبر: الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما الحبة السوداء؟ وهل الحديث ثابت أم لم يثبت؟ الحديث ثابت صحيح، والحبة السوداء الحبة المعروفة عند العطارين التي يسمونها حبة البركة، والتي يسمونها في بعض الدول الشونيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي متزوجة من زوج ما عنده أولاد، وأنا معايا بنتي. أهله رافضين بنتي في البيت. هو لما تزوجني قال لي بنتك دي أنا هشيلها وهربيها وهراعيها والكلام ده كله، وأنا قلت له ماشي. وأنا موافقة. أنا أصلا كنت رافضة الجواز تاني عشان خاطر إن بنتي ما تضيعش مني، إن أنا أسيبها لزوجي أو لأمي أو لأي حد. أنا ما كنتش رافضة، إن أنا كنت رافضة إن أنا أتجوز تماما عشان بنتي ما تضيعش مني. دلوقتي هو في خلافات مع أهله بسبب بنتي، وأهله مش طايقين بنتي في البيت. أنا بنتي عندها 2.5 سنين، وولاده عنده طفل عنده 5 سنين، وبنت عندها 2.5 سنين بسبب في سن بنتي بالظبط. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. هو دلوقتي في انا في خلافات معاه دلوقتي، قاعده في بيت اهلي ومش ورافضه ان انا ارجع عشان خاطر بنتي. وهو بيقول لي لا تعالي من غير بنتك، انا عايزك انت لوحدك. قلت له طب الكلام اللي انت وعدتني بيه؟ قال لي انا ما قريتش قران وانا مش وعدك، انا اهلي عملوا لي مشاكل وانا ما اقدرش ان انا ارجع بنتك دلوقتي، وانا حامل منه دلوقتي في الشهر السادس. مش عارفه انا اعمل ايه. انا دلوقتي طالبه الطلاق، ان انا اتطلق. والدتي خايفه من الطلاق، لان انا دي الزوجه يعني الزوج الثالث ليا، خايفه ان انا اتطلق. وتقول لي لا ما تطلقيش وعيشي واستحملي. طب انا استحمل على اساس ايه؟ على حياه بنتي؟ انا مش عايزه بنتي تضيع مني. اعمل ايه بقى حضرتك؟ والله هو فيما يتعلق بهذا الزوج على ما تحكينا الله اعلم بثبوت الكلام، لكن هو عهد وغدر، عهد وغدر، الزوج عهد وغدر. فإن أحببت البقاء معه بدون البنت أحببت، أما هو فعهد وغدر وسيتحمل إثم ذلك بين يدي الله، ومن لا يرحم لا يرحم. أبوها عايش ولا هي البنت؟ البنت أبوها عايش؟ أيوة أبوها عايش، بس أنا مش عايزة أوديها. أنا اتطلقت من والدها عشان خاطر تعيش حياة كريمة بعيد عن والدها. والدها كان زاني وانا ما كنتش عايزه. لا لا لا لا كده انت لخبطتي، باين عليك ما انت مفعيش. لا ما لخبطتش. لا عيب عليك، عيب عليك لما تخلفي الزوجة. ماشي يا فندم، بس لا اعتذر عن المواصله مع هذه المراه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا عندي 5 اسئله هنقولهم لك ونسمع من خلال التلفزيون. اتفضلي. ماشي. اول سؤال يا شيخ، كان جوز الله يرحمه كان بيقول لما يعني نجيب بيتنا الجديد ده نجيب يعني حولي ويذبحوا وايه ويازم يعني اهله واهله وكده. فهو يعني انا لازم ان انا نعمل كده؟ انا بنقول يعني ان شاء الله نعمل، بس هي يعني مثلا ظروف مش حاسمه يعني. هو كان نذر يا اختي ولا كان ايه؟ لا ما كانش نذر، وكان نيه يعني نيه. طب يعني هو يريد ان يفعل وانت العقبه ولا ايه بالضبط؟ لا مات يا شيخ، توفى. نعم توفى توفى توفى. اذا لم يكن نذرا، اذا لم يكن نذرا لا يجب ما قاله. يعني اذا مات اذا مات الرجل وعليه نذر. ما كانش نذر يا شيخ، هو كان فهم الكلام. الكلام لغيرك. طيب اصبري. اذا نذر شخص ومات وقد قال رسول الله دين الله حقا يقضى، ان امي ماتت عليها نذر افاقضي؟ قال دين الله حقا يقضى. لكن إذا لم يكن نذرا لا يجب عليهم شيء. السلام عليكم. بالنسبة للسؤال الثاني، بس أنا عاملة جمعية وكان يعني إيه إخواتي بنوا يعني فاستلفوها مني، ويعني إيه لازم الفلوس اللي هي ليا ديت بره يطلع عليها زكاة. الفلوس اللي بره بلغت النصاب ومر عليها سنة ولا لا؟ 17,000. 17,000 ليكي مال غيرهم؟ لا هو يا شيخ هو كده، انا اصلا محتاجين بس هم كون ظروفهم مستمحه. فاني يعني عندك انت تركه اخرى معاكي 50,000 ولا شيء؟ لا لا لا لا لا لا لا 17,000 اذا قسنا على نصاب الذهب ليس عليك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. يا رب وياك يا اختي. تفضلي. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا عايزه اعرف ما هي علامات الساعه الصغرى. والسؤال الثاني، الكبرى ولا الصغرى؟ الصغرى. كاف ولا سين ولا صاد؟ الصغرى مئات العلامات، التبرج، كثرة الأسواق، كثرة الشرط، كثرة القتل، كثرة شرب الخمر، علامات كثيرة جدا. السؤال الثاني شيخ مصطفى، يجوز الشيخ مصطفى ان احنا يوم 15 شعبان نصيم النهار وندعو الليل كله؟ اذا فعلت لا اسمع عليك، لكن الحديث الوردة في هذا الصلاة ضعيفة. يعني اذا حبيت تصوم يوم 15 شعبان ما فيش مشكلة، وحديث اذا انتصف شعبان لا تصوم ضعيف، فالصوم مباح في اي يوم من شعبان الا ان تتقدمي رمضان بيوم او يومين. نعم. يجوز يا شيخ ان اصيم اول يوم و 15 اول يوم شعبان و 15 شعبان واخر يوم من شعبان اكني اتحسب لي قال الشهر كله؟ ثلاث ايام الرسول ارشد قال صم ثلاث ايام من كل شهر، ما في مشكلة. الله يرضى عنك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ايوة يا شيخ لو سمحت، انا كنت صايمة، كان في رمضان كنت انا حامل في رمضان مرتين وكنت صايمة. وعليكم السلام عليكم. كنت صايمة بقول لك مرتين في رمضان سنتين وكنت برجع. يعني لو سمحت بقى، يعني انا دلوقتي يعني هعيد الصيام ثاني. الصيام صحيح لا تعيدي. شكرا، جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. الحديث ضعيف الإسناد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل ليس مما خرج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله في حضرتك. ازاي حضرتك؟ فيك يا اختي وفيك. امين، جزاكم الله خير. شيخنا بالله عليك، في سؤالين. الاول بخصوص الاولاد، يعني عندي ابن عمره 22 ولد عمره 18 وحريصة جدا ان انا اخليهم بيصلوا، لكن في كتير جدا من الصلاة مضيعينهم، ضيعين الاوقات، وكل ما اقول لهم يلا نطلب العلم الشرعي من بدري افتادي قدر الاستطاعة واشيري المدعاء لهم. هل جمعهم سرعات فيش؟ يعني هل كده هذه سن عندي؟ هذه سن نحتاج فيها الى دعاء الله مع التوجيه. هذه مرحلة مراهقة نحتاج فيها الى الاكثار من دعاء الله عز وجل مع مزيد من التوجيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت لدي ثلاث أسئلة ممكن أقولهم وأنت تكتبهم بعد كده تسمعك من التلفزيون إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ، امرأة دعت زوجة ابنها لشهادة زور فرفضت بداعي أنها غير فاضية، غضبت عليها غضبا شديدا ودعت ابنها تغضب معها، فماذا تفعل هذه المرأة؟ أما يعني امرأة دعت إلى شهادة، دعتها أمها إلى شهادة زور؟ لا، أمت زوجها حماتها ايوه، فهي رفضت انها غير فاضية يعني. طيب ايه المشكلة؟ يعني البنت كويسة غضبت عليها غضبا شديدا ودعت ابنها انها تغضب وغضب معها غضبا شديدا يعني على هذه المرأة. يعني الواد مزور كأمه. تمام. طيب ايه المشكلة؟ البنت الزوجة صالحة وحماتها سيئة وزوجها سيء كأمه. ناخد الساس يعني. ايه المشكلة عندك؟ السؤال الثاني يا شيخ. تحديد النسل حرام مكروه، وإذا صحب بظن سيء في الله يصل إلى التحريم. تمام. السؤال الثالث شيخ لو سمحت، من حلف بالمصحف كاذبا ماذا جزاؤه؟ المترتبات على الحلف لابد أن تؤدى إلى أهلها. حلفت أنك ما أخذت فلوس على المصحف لازم ترد الفلوس، ثم يبقى حق الله وهو امتهان كتابه وامتهان كلامه، فعليك أن تعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات تذهبن السيئات، وعليك برد المظالم إلى أهلها. السلام عليكم. هذا بهذا القدر أجتزئ سيلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم في الفردوس، مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. هذا وهيب بنفسي وبإخواني أهل الإسلام أن نقنط في صلواتنا لعل الله أن يرفع هذا البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترجع الأمور إلى أحسن وأحسن وأحسن، ونحن أقرب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.